يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى وصلاح يا رب العالمين. أيها المسلمون في كل مكان، في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي هو تبعا لما ذكرنا في اللقاءين الماضيين في الحديث عن الجنة التي أعدها الله للمتقين والتي هي دار المشتاقين، نكمل الحديث في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلناه وما سنقوله خالصا لوجهه الكريم. روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أتى أبا هريرة رضي الله عنه فقال له أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال له سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وابن ماجه، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها فنزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل، ويبرز لهم من عرشه تبارك وتعالى في روضة من رياض الجنة، وتوضع لهم منابر من نور من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، يكون أدناهم وما فيها أدنى على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب المنابر أفضل منهم مجلسا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقلنا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم تبارك وتعالى. والحديث عند مسلم والترمذي وأحمد. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة، حتى إنه ليقول عز وجل لرجل: يا فلان، أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ قال: بلى، فبسعة مغفرتي نلت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك، إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، فيقول ربنا عز وجل: قدموا إلي ما أعددت لكم من الكرامة. قال: فنأتي سوقا من أسواق الجنة قد حفت به الملائكة، لم تسمع به الآذان، ولم تنظر إليه العيون، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا فيها ما اشتهينا، ليس يباع فيها شيء ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيلقى الرجل ذو المنزل المرتفعة من هو دونه، فيروعه ما عليه من اللباس، فما ينقضي حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا، فيتلقانا أزواجنا فيقول: مرحبا وأهلا بحبيبنا، لقد جئت، وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار جل جلاله، ويحق لنا أن نتقلب مثل من قلبنا. أيها المسلمون، بينما كنت أحضر لهذا اللقاء الطيب وأبحث يمنة ويسرة، وإذ بشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم يسبقني ويفاجئني بتلك النونية العظيمة التي والله ما إن عزمت على أن تكون بين أيدينا في هذا المجلس إلا وقد قررت ألا أتكلم بشيء غيرها، لأنها تصل إلى القلوب وتذهل الألباب.

والعرس إثر العرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جماني وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان فوصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان ولعل هذه الأبيات كافية شافية وافية لنقل ما نريد ولإيصال ما نود إيصاله إليك أخي الحبيب وإليك أختي الغالية فأنت بعد هذا الوصف قد أعد الله لك في تلك الجنان ما هو أفضل من هذا الوصف ولقد فضلت على الحور العين كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالصلاة والصيام والزكاة والعفاف والطهر والحجاب فاعملي وتنافسي وتسابقي مع المتسابقين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا حي يا قيوم أن تدخلنا جنتك من غير حساب ولا عذاب وأن ترزقنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.